أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة، ولازلنا مع قصة بني إسرائيل في كتاب الله تبارك وتعالى. أطول موضع ذكرت فيه قصة بني إسرائيل تقريبا في كتاب الله تبارك وتعالى هو في سورة البقرة. وكما قلنا من قبل أن كثيرا من الناس يستغرب لماذا أكثر الله جل وعلا من ذكر بني إسرائيل، ونكرر لأنهم من أعظم أسباب ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى أنهم أشد الناس عداوة لنا. فالله جل وعلا يبين لنا صفات هؤلاء الأعداء، صفات تفصيلية، كل ما يفعلون وكل ما يكيدون به وكل ما يكذبون الله تبارك وتعالى تكلم عنه في كتابه. وقفنا عند قول الله جل وعلا في اللقاء الماضي: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، وقفينا من بعده بالرسل. وقفينا أي أتبعنا، يعني جئنا من بعد موسى برسل مختلفين، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس كما تعلمون هو سيدنا جبريل عليه السلام، وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله تبارك وتعالى يذكر لنا صفة من أهم صفات بني إسرائيل: اتباع هوى النفس. النبي أو الرسول، أي نبي، ممكن يأتي بأشياء ما تكونش على هوى الإنسان، ممكن يأتي بأشياء حرمت على الإنسان والإنسان بيحبها، ممكن الإنسان يريد أن يتفلت، يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى، فيأتي الأنبياء والمرسلون فيحرمون ما حرم الله ويحلون ما أحل الله. ده أحيانا يخالف هوى النفس. بنو إسرائيل استسلموا لهوى أنفسهم، فقال الله تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا كذبتم زي مين؟ زي سيدنا عيسى. هم كذبوا بعيسى عليه السلام وادعوا أنه ابن سفاح عليه من الله ما يستحقون، وحاولوا قتله وحاولوا إيذاءه، بل ادعوا أنهم قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. طيب، وفريقا تقتلون زي مين؟ زي سيدنا زكريا عليه السلام وزي سيدنا يحيى. سيدنا يحيى قطعوا رقبته، وسيدنا زكريا نشروه بالمناشير، أليس كذلك؟ فهؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الدافع من وراء هذا القتل، من وراء هذا التكذيب، الكلمة الأولانية: بما لا تهوى أنفسكم. يبقى اتباع الهوى من أهم الصفات التي جعلت بني إسرائيل عليهم من الله ما يستحقون يفعلون ما يفعلوا من تكذيب وتقتيل لأنبياء الله تبارك وتعالى. وقالوا قلوبنا غلف، وهم بيردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون أنهم رفضوا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حجتهم إيه في هذا الرفض؟ قالوا إيه؟ قلوبنا غلف. يعني إيه غلف؟ غلف اختلف فيها العلماء على معنيين، والروايات عن الصحابة وعن التابعين. المعنى الأول اللي ذكره العلماء هو قول عبد الله بن عباس: أي قلوبنا في أكنة. أكنة يعني غطاء، يعني غلاف، يعني بيقولوا إن إحنا قلوبنا مغطاة، ما هيش قابلة اللي أنت بتقوله يا محمد. الكلام اللي أنت بتقوله ده مش وصل لقلوبنا، كلام بعيد عن قلوبنا. وقالوا قلوبنا غلف. والمعنى الثاني، وده لقراءة صحيحة في قول الله تبارك وتعالى في قراءة أخرى غير قراءة حفص: وقالوا قلوبنا غلف. غلف، ورواية عن ابن عباس وهو يفسرها: أي أن قلوبنا أوعية مملوءة لا تحتاج لعلمك يا محمد. ده المعنى الثاني اللي العلماء قالوه. يبقى معنا معنيين من العلماء اختلفوا فيهم في كلمة غلف. المعنى الأول يعني غطاء، وهو معنى أقرب وأشهر عند المفسرين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وهو يقسم القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قسم أنواع القلوب، فقال منها إيه؟ وقلب أغلف، وهو قلب الكافر. قلب أغلف مطبوع عليه وهو قلب الكافر، أي قلب مغطى. ومنها ويؤيدها قول الله تبارك وتعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. طيب، يعني لما نيجي نبص كده ونقول المعنى الأول اللي هو المعنى الايه المترتب من كثرة المعاصي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما إذا أذنب العبد نكتت في قلبه ايه؟ نكتة سوداء، تنقط نقطة سوداء، تيجي نهم كمان نقطة تانية سوداء، ذنب تالت نقطة تالتة ورابعة وخمسة وستة، حتى يغطى القلب بالسواد. وهذا هو الران في قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى ده المعنى الأول، وهذا معنى نحن جميعا معرضون إليه بمعاصينا. لو عصينا الله تبارك وتعالى ولم نتب ولم نستغفر، تراكمت هذه الأغلفة على قلوبنا فأصبحت إيه؟ ما تسمحش بمرور الحق، ما تسمحش وانت بتسمع قرآن انك تتأثر، ما تسمحش وانت بتسمع موعظة انك تركز، انك تحس بهذه الموعظة، انك تحس بمعنى الكلام عن الله تبارك وتعالى، بمعنى ذكر الدار الآخرة. ده نتيجة إيه؟ نتيجة المعاصي. والمعنى الثاني اللي هو غلف أو أوعية مملوءة، ده معنى الكبر، والعياذ بالله اللي هنشوفه في الآيات اللي جاية من بني إسرائيل، لأنهم إيه؟ ظنوا أنهم لما أوتوا علم التوراة، وإن هي إلا أماني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يخرصون، لكن هم بهذا الظن وبهذا الخرص وبهذا الكذب ظنوا أن عندهم علم يكفي في قلوبهم، فرفضوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يفكرك بإيه؟ يفكرك بالناس دلوقتي، كثير من الناس تيجي تنصحه، تيجي تقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا، ينهى عن كذا، يقول لك يا عم بص أنا قالي وعارف ومش محتاج الكلام اللي أنت بتقوله ده. ألا تسمع هذا؟ حتى لو مش بلسان المقال، بلسان الحال، كم من الناس يرفض النصيحة. للأسف وقع في معنى من معاني هذه الآية، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. والآية دي والآيات اللي جاية بتدل دلالة قاطعة على كفر اليهود، كفر أهل الكتاب من اليهود كفرا قطعيا. كثير من الناس للأسف في هذا الزمان ممن ينتسبون إلى العلم أصبح يشكك في المعنى ده، يقول لك لا لا لا دول مش كفار، دول أهل الكتاب، ويستدل بأدلة لا تحتمل، يقول لك أصل احنا بنتزوج منهم، هذه رخصة، هذا استثناء، لكن كفر اليهود وكفر النصارى ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، يكفي أنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هكذا ستأتي في الآية التي بعدها: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، اللي هو إيه؟ القرآن، كتاب الله تبارك وتعالى، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كانوا بيجوا للمشركين، هم أهل كتاب وعندهم كتاب من عند الله تبارك وتعالى، صحيح محرف لكن كانوا بيتباهوا. من ضمن تباهيهم على المشركين، على الكفار من أهل المدينة ومن أهل مكة، إن هما كانوا بيقولوا إيه؟ سيأتي زمان نبي وقد أظل، اللي هو الزمان اللي فيه ده، فإذا ما جاء منا ليقودنا فنقتلكم قتل عاد وإرم. قالوا هنفتح هذه الأرض، أرض الجزيرة العربية، يستفتحون على الذين كفروا بمين؟ بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما جه من العرب جاء من غيرهم كفروا، هنسمع دلوقتي: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، عارفينه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كفروا به. يبقى اللي يجي دلوقتي يشكك ان اليهود كفار، هذا اين هو من هذه الآية؟ كفروا به، الله تبارك وتعالى صرح بكفرهم، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. السبب التاني بقى بعد اتباع الهوى: أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. معناها إيه الآية دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن من أعظم أسباب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مش إن هم مش مقتنعين إنه رسول، لا، مقتنعين وعارفين، وفي دلائل كثيرة جدا من السنة، وهم بينظروا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم بيوافقوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألوا على الأسئلة يجاوبها زي ما كانوا يتوقعوه، يعني عارفينه بصفته وعارفينه بإيه كمان؟ بإجاباته وبعلمه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ومع ذلك ربنا بيقول لك السبب الأساسي ان هو ايه؟ التحزب، العصبية، التحزبات والعصبيات من أعظم الأشياء اللي تورث الكبر. فلان من الجماعة الفلانية، وفلان من الدولة الفلانية، وفلان من الطائفة الفلانية، طوائف وتحزبات وتشيعات، كل واحد كما قال الله تبارك وتعالى: كل حزب ايه؟ بما لديهم فرحون، اي مستكبرون، كل واحد بيفرح بايه؟ بالطائفة اللي هو منتمي ليها. فهم كان عندهم التعصب ده، كانوا متعصبين للطائفة اللي هم منتمين ليها. لما النبي صلى الله عليه وسلم عارفينه وعارفين صفاته وعارفين علمه ومتأكدين، بس في صفة ناقصة اللي هي ايه؟ انه مش جاي منهم. لا خلاص مش هنقبله. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ليه يا رب؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل، بغيا أي ظلما. ليه الظلم ده؟ أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. حصل لهم إيه؟ فباءوا بغضب، أي فاستحقوا غضب على غضب. الغضب الاولاني كان جاي منين؟ ان هما ما نفذوش تعليم موسى، تعليم التوراة. الغضب الثاني والكفر الثاني والكفر الاكبر الذي لم يعود منه الى يومنا هذا اللي هو ايه؟ بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. والآية دي دليل على ان الجزاء من جنس العمل. هما سبب استكبار، سبب ان هما رفضوا النبي ايه؟ الكبر، الحسد، مش كده؟ ان هم مستكبرين، ان هم حاسين ان هم ايه؟ ابناء الله واحباؤه. فهذا الكبر كان جزاؤهم ضد ما فعلوا، وكان جزاؤهم في النار ايه؟ العذاب المهين. في النار ايه؟ عذاب أليم، وفي عذاب عظيم، وفي عذاب كبير، لكن ايه؟ ده عذاب مهين، اهينوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برضو هذا حديث في نفس المعنى، في معنى جزاء المتكبر ان هو يذل في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، عامل زي ذرات الرمال كده، يطأهم الناس. الناس اللي كانوا بيتكبروا عليهم دول بيعدوا فوقيهم، يطأهم الناس. ليه؟ لأنهم استكبروا في حياتهم الدنيا. وإذا قيل لهم آمنوا، يجي ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا، احنا قلنا الشوط ده كله في جرائم بني إسرائيل، بيبدأ بإيه؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ جريمة تانية. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، ربنا اللي أنزل هذا الكتاب والأدلة واضحة، قالوا، ردوا قالوا إيه بقى؟ نؤمن بما أنزل، أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يعني بيقولوا إيه؟ إحنا هنؤمن بس بإيه؟ بالحاجات اللي أنزلت علينا، هنؤمن بالتوراة وهنؤمن بصحف داود وهنؤمن بالأشياء التي أنزلت علينا. الله تبارك وتعالى يرد عليهم بثلاثة جمل. أول جملة إيه؟ قال فلما، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طب أنتوا بتقولوا دلوقتي أنتوا هتؤمنوا بما أنزل عليكم وهتكفروا بالهيئة بعده. طيب أنبياء الله الذين تدعمون أنهم منكم وأنكم تؤمنون بهم قتلتموهم ليه؟ يبقى أول رد لبيان بطلان هذه الدعوة. هم بيدعوا ان هم ايه؟ هيؤمنوا بالله عندهم. طب قتلتهم ليه؟ اول حاجة. تاني حاجة، ولقد جاءكم موسى بالبينات. في اكتر من البينات اللي جاء بها موسى. احنا قلنا بينات في الجزء الاول كثيرة، وكيف انه يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جعله يضرب بالبقرة على الجثة الميتة احياها الله تبارك وتعالى ونطقت. كل هذه البينات وعبوره للبحر والآيات التي جاء بها لفرعون وتنجية الله تبارك وتعالى لهم ورفعه الطور فوق رؤوسهم، كل الآيات دي. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. مش انتوا بتقولوا هتؤمنوا بما أنزل عليكم؟ طيب موسى عليه السلام دعاكم للتوحيد وأنزل عليكم التوحيد وأنزل الله تبارك وتعالى عليه التوحيد ودعاكم له، بعد كل ده تتخذ العجل؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم، التذكير الثالث، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. يبقى كده دعواهم باطلة ولا لأ؟ باعترافهم. هؤلاء هم الذين اعترفوا بهذا، هم الذين قالوا أنهم قتلوا الأنبياء وكانوا يتفخرون بهذا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. طيب عيسى ابن مريم ألم يكن من بني إسرائيل؟ ألم يكن من جلدتهم؟ مش انتوا بتقولوا هتؤمنوا بما أنزل عليكم؟ أدي الأدلة واضحة. وده يعلمنا منهج عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى، منهج المحاورة العقلانية. برضو انتوا بتقولوا دلوقتي كذا، طب الرد هو الرد واضح، مش هنرد عليكم نقول انتوا كذابين وخلاص. لا، هنقيم الحجة من كتابنا من كلامكم أنتم ومن اعترافاتكم أنتم أنكم كاذبون في دعواكم أنكم لن تؤمنوا إلا بما أنزل عليكم. فيقول الله: وإذ أخذنا ميثاقكم عهدكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا بشيء من أهم الأشياء، إن المعاصي لما الإنسان يتهاون فيها، لما الإنسان يتهاون في بعض مظاهر الشرك أو في بعض المعاصي تشرق في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد بإسناد صحيح: حبك الشيء يعمي ويصم أو يصم. يعني لو حبيت شيء، لو أشرب قلبك شيء، زي ما بيقولوا إيه، مش بيقولوا كده في المثل العامي مرآة الحب عمياء، لو الإنسان حب شيء خلاص بيتعمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: حبك الشيء يعمي ويصم. تخيل هؤلاء لما أحبوا العجل، لما مروا قبل كده مع موسى عليه السلام فقالوا إيه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حب كان جاء في قلوبهم. فلما خرج موسى ليناجي ربه جل وعلا وقال: وعجلت إليك ربي لترضى، سارعوا، والحب القديم اللي دخل إلى قلوبهم خرج في أفعالهم وعبدوا العجلة من دون الله تبارك وتعالى. ربنا هنا يقول لك: وأشربوا في قلوبهم العجل. عايزين نسقط الآيات على نفسنا، كل فتنة تعرض على قلبك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي قلب هيقبلها نكتت فيه، خلاص بتعلم في هذا القلب. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. دلوقتي كثير منا لما بيتعود على حاجة، اللي بيدخن سجائر مش بيقولك صعب جدا انه يسيبها، مش قادر، نفسي أبطل، مقتنع انها حرام بس مش قادر، هو من الأول تهاون. إن شاء الله لو صدق النية الله يعينه، لكن تصعب عليه ليه؟ لأنها أشربت في قلبه. اللي بتعود خلاص أنه يرى المحرمات في شاشات التلفزيون وفي شاشات الفضائيات وأصبح يستمرئ هذا الحرام وينظر إليه، أشرب في قلبه بقى صعب جدا، أشرب في قلب أبنائه بقى صعب جدا أنه يقلع عن هذه العادات السيئة. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. قل بعد كل هذه الحجج، لما ربنا سبحانه وتعالى رد على الدعوة الأولانية أنهم مش هيؤمنوا إلا بما أنزل عليهم، يرد الرد النهائي: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لو كان ده الإيمان اللي أنتم بتدعوه، لو كان إيمانكم بيقول لكم سمعنا وعصينا، لو كان إيمانكم بيقول لكم أن تعبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى، بئس هذا الإيمان، ليس هذا إيمان أبدا. لكن دليل آخر على كفر اليهود من أهل الكتاب، عليهم من الله ما يستحقون. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه الآية على قولين لأهل التفسير. القول الأول إنها كانت في مناظرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم، وهذا التحدي تكرر في القرآن أكثر من مرة. ممكن بعض الناس بتسميه المباهلة، عارفين الكلمة دي، المباهلة، زي قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ندعو الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة لا يفعلها إلا من كان على يقين جازم بما هو عليه. ربنا سبحانه وتعالى هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة كما تزعمون. أنتوا بتقولوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباء، بتقولوا إيه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان إيه؟ هودا أو نصارى. يبقى أنتم تدعونها لكم خالصة من دون الناس. طيب لو أنتم صادقين الآن، لو أنتم على يقين الآن، تمنوا الآن الموت. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلو تمنوه من ساعتهم تلك لماتوا من فورهم، أو كما قال رضي الله عنهما. يعني لو قالوا دلوقتي، لو وافقوا على هذه الكلمة وقالوا نعم ندعو الله تبارك وتعالى أن يميتنا الآن إثباتا لصدقنا، لماتوا من فورهم، لماتوا في هذه اللحظة، لأنهم ماذا؟ لأنهم كاذبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إيه؟ لما سألهم عن أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا، قال كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق إيمانها، إن صدق إيمان الإنسان بلا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لن يخلف أبدا اليهود، ولن يستبدل أبدا في النار باليهود. قال الله تبارك وتعالى بعدها ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. القول الثاني في تفسير هذه الآية أنها مطلقة، إن هو خطاب عام مستمر لليهود، لو أنتم فعلا مش خايفين وتظنون أنكم على الحق تمنوا الموت مطلقا. لكن هذا القول فيه نظر، ليه؟ لو كل واحد مننا دلوقتي طائع لله تبارك وتعالى وعنده يقين إن هو على الحق وإن هو يعني على ملة الإسلام، الملة الخاتمة الصحيحة الوحيدة على وجه الأرض، إن شاء الله كلنا موقنون بهذا. لكن هل كلنا يتمنى الموت الآن؟ هل معنى صلاحك الشخصي إن تتمنى الموت؟ هذا ليس معنى صحيح، فالكل يخاف من الموت، بل حتى الصالحين يتمنون من الله أن يمد في أعمارهم ويحسن في أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن، من طال عمره وحسن عمل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمش شرط الإنسان يكون صالح أو موقن بما هو عليه أن يتمنى الموت، هذا ليس شرطا، لكن على الراجح وكما اختاره ابن كثير وغيره أنها كانت مناظرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، وأخبر الله أنهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هم عارفين أنهم كذابين، هم يعرفون أنهم ليسوا على الحق بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أيضا الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر. يبقى هو عشان عارف إن الدنيا جنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إيه؟ سجن المؤمن وجنة الكافر، كل المتاع هيتمتع به في الدنيا، لكن في الآخرة حقيقة هو يعلم، وإلا فكل المباهلات أمثال هذه ما انتهت أبدا أن وافقوا أن يدعوا على أنفسهم. النصارى اللي هي الآية الثانية بتاعت آل عمران اللي ذكرناها، فقلت تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، أيضا النصارى قالوا والله لو باهلتم هذا النبي لهلكتم، كما في الحديث الصحيح، ورفضوا المباهلة ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هم الأول كانوا رافضين أنهم يدفعوا الجزية وقالوا إيه؟ أنت لست بنبي ونحن على الحق وأنت على الباطل. النبي قال لهم طيب تعالوا يلا ندعي الله تبارك وتعالى ونقول الكذاب فينا ربنا يلعنه، فلم يوافقوا. ليه؟ لأن دايما الكافر، دايما اللي مش على الحق عنده هذا الشك في قلبه، لا يستطيع أبدا أن يخاطر. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآية أجمع العلماء أنها نزلت لأنهم قالوا أن جبريل عدوا لهم، هذا فيه إجماع، لكن الخلاف في أي مناسبة، والراجح والله تعالى أعلم أنها كانت في سؤال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هم جم للنبي صلى الله عليه وسلم يتحدوه، سألوه عن بعض الأشياء، وفد من اليهود كانوا بيجوا دايما النبي صلى الله عليه وسلم يحاوروه ويجادلوه، فجم سألوه عن بعض الأشياء، من ضمن هذه الأشياء لما سألوه أولا عن ما حرم يعقوب على نفسه، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ده كان السؤال الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدوا به النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ماء الرجل وماء المرأة ونوع الجنين، الجنين بيبقى تبع مين؟ تبع الراجل ولا تبع الست؟ ثم سألوه بعد ذلك عن من وليه، السؤال الثالث عن نوم النبي الأمي، النبي الأمي اللي هاتي آخر الزمان كيف ينام، والسؤال الرابع من وليه من الملائكة، انت يا محمد مين اللي بيجيلك، مين اللي بينزل لك صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الأول أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا فنذر لله إذا عافاه الله تبارك وتعالى أن يمنع نفسه من أحلى أطعمة أو من أحب الأطعمة التي كان يحبها. وقال لهم النبي أن أحب طعام كان له هو طعام لحم الإبل وألبنه. فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت صادقا فاشهدوا. فقال اللهم نعم، يعني فعلا صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني سألوه عن ماء الرجل وماء المرأة، فقال عن ماء الرجل أنه غليظ وماء المرأة أنه رقيق أصفر، وقال إذا على ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد ذكرا، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل جاءت الموجاء المولود أنثى. وهذا من إعجاز السنة النبوية، فقد ثبت علميا كما نعلم أن الجينات التي تتحكم في نوعية الجنين موجودة عند الذكر، اللي هم يعني اللي درسوا الطب يقول لك في عند الذكر إكس واي وعند المرأة إكس إكس، فإذا جاء الرجل بيطلع إكس مرة واي مرة، يعني الرجل إذا على ماءه هو الذي يتحكم في نوعية الجنين، الله تعالى أعلى وأعلم. ثم سألوه بعد ذلك وقالوا له كيف نوم النبي الأمي؟ فقال ينام تنام عينه وقلبه لا ينام. قلب النبي صلى الله عليه وسلم دائما في ذكر الله تبارك وتعالى حتى وهو نائم. ثم سألوه عن السؤال الرابع بعد أن أقروا بصدقه في كل الأسئلة، فقالوا له يا محمد من وليك من الملائكة؟ والله ساعتها لنتبعنك، لو هو مش عدونا لنتبعنك. فقال ولي وولي كل من جاء قبلي من المرسلين جبريل. قالوا هذا عدونا من الملائكة، ولو قلت ميكال لاتبعناك، لكن هذا عدونا لا نتبعك عليه. فقال الله من كان عدوا لله من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الله تبارك وتعالى والى جبريل عليه السلام، ثم قال بعد ذلك من كان عدوا لله وملائكته ورسله طائفة واحدة وجبريل وميكال فإن الله عدو لمين؟ تاني تأكيد على كفرهم، فإن الله عدو للكافرين، لأنه كل من فرق بين نبي من أنبياء الله أو بين ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى فآمن ببعض وكفر ببعض فكأنما كفر بهم جميعا كما نعلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بينهم في الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.